راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الرحلة العلمية. يصاحب بعضنا بعضا في طريق طلب العلم، ما أجمله من طريق. هذا هو الدرس الخامس من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد، وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير قول الله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا الآيات. وقلنا إن قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا أي معدة لهم، وهذا دليل على مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وقوله للطاغين مآبا أي مرجعا يرجعون إليها، وقوله لابثين فيها أحقابا أي ماكثين في النار مددا طويلة لا تنتهي. وقوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا أي لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يتغذون به، ولهذا أتبعه بقوله إلا حميما وغساقا، والحميم الماء الحار الذي يحرق، والغساق الزمهرير البارد، وقيل صديد أهل النار والعياذ بالله. وقوله جزاء وفاقا أي جزيناهم جزاء وافق أعمالهم، والجزاء من جنس العمل. وقوله تعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يخافون أن يحاسبوا، والمعنى أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا بأنهم سيحاسبون. وقوله وكذبوا بآياتنا كذابا أي بما جاءت به الأنبياء، وكذابا أي تكذيبا. قلنا إن قوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا أي كل شيء من الأعمال بيناه وكتبناه في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا أي يقال لأهل النار فذوقوا أيها المكذبون هذا العذاب الأليم والخزي الدائم، فلن نزيدكم إلا عذابا أي كل وقت وحين يزداد عذابهم. هذا كان أيها الطلاب والطالبات ملخصا لما سبق من تفسير الآيات. في هذا الدرس نصحبكم إن شاء الله في رحلة في تفسير بقية سورة النبأ. لما ذكر تعالى وعيد الكفار بماذا يتبعه، أنتم قولوا في المقابلات في القرآن المتقابلات من الحكمة الإلهية والعظمة القرآنية أنه عز وجل إذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، وإذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة. إذن وعيد الكفار يتبعه بوعد الأبرار، فقال إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا الآيات. إتباع عاقبة المكذبين الكافرين وجزاء في الآخرة بتبشير من هم أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الجنة، هذه المقارنة تعقد في الذهن عندما تعرض المتقابلات، وهذا أوقع في النفس ولا شك. يعطيك الصورة كاملة ويجعلك تنتقل من عذاب هؤلاء إلى نعيم هؤلاء لترى الفرق الشاسع. فيزداد عندك وعندك النفور من أهل النار وأعمال أهل النار والاشتياق والرغبة في الجنة وأعمال أهل الجنة. فانتقل من ترهيب الكافرين بما سيلاقونه إلى ترغيب المتقين فيما أعد لهم في الآخرة من الكرامة والنعيم المقيم. إذن من القواعد في التفسير أن القرآن مثاني، وقد قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. فإذا ذكر العقاب ذكر الثواب، وإذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر، وإذا ذكر الحق ذكر الباطل، مثاني. ومن فوائد هذا أن يسير قارئ القرآن إلى ربه بين الخوف والرجاء، لأنه إذا غلب عليه الرجاء أو صار دائما في الرجاء أمن من مكر الله، وإذا غلب عليه الخوف وصار دائما يعيش أجواءه وقع في القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، وكلاهما من كبائر الذنوب. لذلك نستفيد التوازن من طريقة العرض هذه. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ينبغي أن يكون الإنسان في عبادته لرب بين الخوف والرجاء، فأيهما غلب هلك صاحبه. لذلك تجد القرآن يأتي بهذا وبهذا لئلا تمل النفوس، وليحصل الاعتدال في السير إلى الله بين الخوف والرجاء، وليكون الإنسان المسلم حين يقرأ القرآن راغبا راهبا. وهذا من بلاغة القرآن ومن طريقة القرآن الحكيمة في الدعوة وتربيتنا نحن. وقوله تعالى: إن للمتقين مفازا. المتقون الذين اتقوا سخط ربهم. فالتقوى كما نعلم أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معصيته. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: تمام التقوى أن يتقي العبد الله حتى يتقيه من مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، يكون حجابا بينه وبين الحرام. فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله، ولا شيئا من الشر أن تتقيه. وهذا كلام لابن رجب رحمه الله حول هذا في جامع العلوم والحكم. إن للمتقين ماذا؟ إن للمتقين، وين اسم إن؟ اسم إن منصوب. أين اسم إن؟ مفازا. إن مفازا للمتقين. إن للمتقين مفازا، قدمهم إشادة بهم، وإنهم أهم من العاقبة والمفاجأة البشارة العظيمة التي ستكون لهم. إن للمتقين مفازة، منجى من النار. ما المفاز؟ الفوز والنجاة من المكروه، الظفر بكل محبوب. والله تعالى في القرآن يأمر أحيانا بتقوى يوم الحساب، وأحيانا يأمر بتقوى النار، كما قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فجمع بين الأمر بتقواه والأمر بتقوى النار، وقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فأمر بتقوى يوم الحساب. إذن تقوى الله واتقوا النار واتقوا يوم الحساب مؤداها واحد. فالمتقون هم الذين قاموا بأوامر الله واجتنبوا نواهي الله. أيها الطلاب والطالبات، بعد قليل إن شاء الله سنتابع وإياكم تفسيرة سورة عمّة. أنيق المنظر، طيب المخبر،

إذن أعناب ليس نوعا واحدا من العنب. طيب غير هذا وكواعباء، الآن كله حال من المفاز، وكواعب أترابة. الكواعب جمع كاعب، وسميت كاعبا لأنه قد تكعب ثديها أي استدار مع ارتفاع. وهذا دال على شبابهن وقوتهن ونضرتهن. والأتراب الأقران في السن اللاتي على سن واحد متقارب، ومن عادة الأتراب أن يكن متآلفات متعاشرات، ولذلك إذا كانت الفتيات في سن واحد أقرب إلى الألفة. والسن الذي فيه هؤلاء الكواعب مع بقية أهل الجنة كله 33 سنة، في أعدل سن الشباب. أترابا لا تختلف إحداهن عن الأخرى كبرا كما في نساء الدنيا، ولو حصل اختلاف ربما تكون إحداهما محزونة إذا لم تساوي الأخرى، لكنهن أتراب. وإذا صار التنعم في الجنة صار التنعم بهن ومعهن جميعا واحدا، لكن كما نعلم نساء أهل الدنيا من أهل الجنة أفضل من الحور العين اللاتي في الجنة. الله عز وجل وصف الكواعب الأتراب في آية أخرى: وعندهم قاصرات الطرف قد قصرن أعينهن على أزواجهن ولم يتعدين في النظر إلى غيرهم. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، وقال: وعندهم قاصرات الطرف عين، حسان الأعين، كأنهن بيض مكنون مصون مستور في غاية النقاء. وقال: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا متحببات إلى أزواجهن. بالكلام الجميل الحلاوة والملاحة، أترابا لأصحاب اليمين ولهم فيها أزواج مطهرة. وقال: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ثم قال: كأنهن الياقوت والمرجان. وقال: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وقد تسأل بعض النساء: المرأة ماذا لها في الجنة في مقابل الرجل الذي له أقل شيء من الحور العين 2، وقد يكون له 70 وما بينهما وربما أكثر بحسب المنزلة؟ أولا ما في الجنة أعزب، فلو ماتت بلا زواج أو مطلقة أو لن يكون حالها في الجنة أنها وحيدة أبدا، لا بد أن تزوج. ما في الجنة أحد غير متزوج، ليس في الجنة أعزب. والله عز وجل يرضيها ويعطيها حتى ترضى، ولا بد، ما يمكن، من عمل صالحا من ذكر وأنثى. وعندما نقارن بين الحور العين ونساء الدنيا، فإن المرأة المؤمنة في الجنة تفضل الحور العين بصلاتها وصيامها وذكرها ودعائها وتلاوتها وطاعة زوجها وبرها بأبويها وعطفها على أولادها. فالمرأة الصالحة في الدنيا تكون خيرا من الحور العين في الآخرة، وأطيب وأرغب لزوجها. وقد قال عليه الصلاة والسلام أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة على مثل صورة القمر ليلة البدر. والذي يظهر أن نساء الدنيا يكن خيرا من الحور العين حتى في الصفات الظاهرة. ثم قال تعالى وكأسا دهاقا، يعني مملوءة من رحيق لذة للشاربين، كأسا ملأة متتابعة. ما معنى دهاقة؟ تشتمل على عدة أوصاف، دهاقة ملأة، دهاقة متتابعة. والدهق المتابعة والتوالي، والكأس الدهاق المتتابعة على شاربيها بكثرة وامتلاء. قال ابن عباس في قوله وكأسا دهاقا هي الممتلئة المترعة المتتابعة، وقال وربما سمعت العباس يقول يا غلام اسقنا وادهق لنا. وقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا، أي كلاما لا فائدة فيه. اللغو هو الباطل، ما يلغى من الكلام ويطرح، ولا كذابة أي إثمة، كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وقال لا لغو فيها ولا تأثيم، ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثم كذب، بل هي دار السلام كل ما فيها سالم من النقص. وقال قتادة في قوله لغوا ولا كذابا لا باطلا ولا مأثما، لا يسمعون فيها، قيل في الجنة وقيل ترجع إلى الكأس، أي لا يجري بينهم لغو في الكأس التي يشربونها ولا تتغير عقولهم فلا يتكلمون بلغو. وقال جزاء من ربك عطاء حسابا، جازاهم به كافيا وافيا، عطاء تفضلا منه تعالى، حسابا كافيا وافرا شاملا كثيرا، كما تقول العرب أعطاني فأحسبني أي كفاني، ومنه حسبي الله أي كافيا. يقال أحسبت فلانا أي أعطيته ما يكفيه حتى قال حسبي. ومع المعنى جزاء من ربك لهم عطاء حسابا، أي بسبب أعمالهم التي وفقهم لها وجعل سببا لدخولهم الجنة، كما قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والله يعطي هذا الثواب الجزيل من فضله، حتى قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدا عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. إذن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، ولكنها ليست ثمنا للجنة ولا معاوضة ولا مقابلة، فالباء هذه باء سببية وليست باء الثمنية. هذه فائدة نختم بها هذه الحصة الآن، أن الباء سببية وليست ثمنية، ونعود إليكم بعد قليل. ليس كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، فكيف تعرف الصحيح من غيره؟ عن طريق علم مصطلح الحديث. والحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ، أي مخالفة من هو أرجح منه ومن العلة القادحة، وهي أمر خفي يقدح في صحة الحديث، ومثله الحديث الحسن غير أن راويه خفيف الضبط. والحديث المقبول صحيحا كان أو حسنا يجب العمل به في العقيدة والأحكام وغيرهما، ويرد الحديث لسقط في إسناده أو للطعن في عدالة الراوي أو ضبطه. والحديث الضعيف لا يعمل به إلا بشروط: ألا يكون شديد الضعف، أن يندرج تحت أصل معمول به، ألا يعتقد عند العمل به ثبوتا بل يعتقد الاحتياط. ويجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط: أولا أن تكون من عارف بمعناه، ثانيا أن تدعو الضرورة إليها، ثالثا ألا يكون متعبدا بلفظه كألفاظ الأذكار ونحوها. فاحذر من الأحاديث الباطلة ولا تنشرها في مواقع التواصل أو غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الحمد لله، عودة إليكم مرة أخرى في ختام سورتنا عما يتساءلون. تأملوا معشر الطلاب والطالبات كيف قال تعالى في حق الكفار جزاء وفاقا، وقال في حق المؤمنين عطاء حسابا. فبين في الأول أن مجازاتهم وفق أعمالهم ولا يظلم ربك أحدا، وبين في الثاني أن هذا النعيم عطاء من الله وتفضل عليهم به. المفاز في الآيات هذه يذكرنا بالمفاز المذكور في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وفي قوله حسابا إشعار بأن تفاوت أهل الجنة في الجنة بالحساب ونتائج الأعمال، فالجنة درجات. لاحظوا معي: من ربك، من ربك، من هذه مصدر، فالجزاء منه لا من غيره. الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم، رب السماوات والأرض، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، فرحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أعطاهم برحمته لهم. هذا الجزاء المذكور جزاء عظيم، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، في البخاري ومسلم. في الحديث الصحيح أيضا الذي رواه الترمذي: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لما تذكر الجنة في القرآن تشتاق نفوس المحبين، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، ما بالنا بدار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من كرامته ورحمته ورضوانه، ووصف نعيمها بالفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وصف ملكها بالملك الكبير: وإذا رأيت ثم، هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا، أودعها جميع الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن ملاطها الطين الذي يخلط به الحجارة التي يبنى بها الحائط فهو المسك الأذفر، وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من فضة أو ذهب لا من الحطب ولا من الخشب، وإن سألت عن ثمارها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن أنهارها فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإن سألت عن طعام أهلها ففاكهة مما يتخيرون. وكذلك قال تعالى: ولحم طير مما يشتهون. وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير، وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة 40 من الأعوام، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار، وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب، وإن سألت عن فروشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب، وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر. هذا ولا تسأل عن يوم المزيد وزيادة العزيز الحميد ورؤية وجهه الكريم كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر. فيا خاطب الحسناء إن كنت باغيا فهذا زمان المهر فهو المقدم، فأقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدم، وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. قال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، يعني عطرا بين السماء والأرض، ولا نصيفها يعني خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، رواه البخاري. هذا تعزيز للمحجبات، ولا نصيفها خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، رواه البخاري. فأي نعيم أعظم من هذا النعيم؟ ثم قال تعالى رب السماوات والأرض. إذن جزاء من ربك عطاء حساب رب السماوات والأرض وما بينهما. إذن من ربك ربي، هذا بدل يتبع المبدل منه، إذا كان ذاك مجرورا فيكون هذا مجرورا. من ربك عطاء حساب من هو ربي السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. فالذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم رب السماوات والأرض الذي خلقها ودبرها، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء لطف بهم. ثم ذكر تعالى عظمته وملكه العظيم يوم القيامة، وأن جميع الخلق يومئذ ساكتون من رهبة له وخشية منه لا يتكلمون، فقال لا يملكون منه خطابة، فلا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه، كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكقوله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. قال المفسرون لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه، ما حد يتكلم أصلا إلا أن يأذن الله له بالكلام. وقيل لا يملكون شفاعة إلا بإذنه في تفسير الآية. إذن هذه الآيات فيها من الفوائد بيان كرامة المتقين، فضل التقوى، وصف جميل نعيم الجنة، ذم الكذب واللغو، تقرير عقيدة البعث والجزاء، الترغيب في العمل الصالح، اجتناب العمل الفاسد. نسأل الله أن يدخلنا الجنة برحمته، وأن يعلي درجاتنا فيها، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى منها، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، هذا كتاب الله روح قلوبنا